الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يوجد ملخصات دراسية يكتب تحتها: لا أحل من يستحل تعبي، هل يجوز تصوير هذه الملخصات؟ وأيضا من يقول لا أحل تصوير هذه الملخصات، يقول: علما أني قد اشتريتها من شخص تعلم عند هذا المعلم نفسه صاحب الملخص. الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء وجوب احترام ما يرجع إلى ملكية الإنسان الخاصة، فكل شيء يدخل تحت ملكية الإنسان فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، لقول النبي لقول الله تبارك وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وروى الإمام أحمد وصححه ابن وروى الإمام أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يأخذ عصا أخيه إلا بإذنه، وفي رواية: إلا بطيب نفس منه. وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، أو قال: بطيب نفس منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا أن يأخذ متاع أخيه جادا كان أو مازحا. وكل هذا من باب احترام حقوق ما ترجع ملكيته إلى فرد من المسلمين. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأموال العصمة، وبناء على ذلك فإذا اجتهد إنسان وأخرج له مذكرة لخصها هو وأراد أن تكون بابا من أبواب الرزق له ومنع تصويرها أو نسخها، فلا يجوز لأحد أن يصورها أو أن ينشرها من قبله، لأن في هذا انتهاكا لحقوق هذا المسكين وانتهاكا لماليته، فهذا يرجع إلى ملكيته هو. فإذا أذن لك بأن تصورها وأن تنشرها فالحمد لله، وإلا فلا يجوز لك أن تنشرها من قبل نفسك ولا أن تطلع عليها غيرك ولا أن تطلع عليها أحدا غيرك ولا أن يطلع عليها أحد غيرك، لأن هذا من باب الوفاء بالعقد والعهد، فإنه لم يبعك هذا الأمر أو لم يخول لك الانتفاع بهذا الأمر إلا مشروطا بشرط إلا مشروطا بشرط، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالذي أرى أنه بما أن نفسه لم تجد بتعميم الانتفاع بما أنتجه هو وأراد أن يكون الانتفاع به محصورا على دائرة يريدها هو أو يريد أن يتكسب من ورائه، فلا حق لنا أن نهجم على ملكيته الخاصة وأن ننقلها من كونها ملكية خاصة فردية إلى ملكية عامة، والله أعلم.